بعدين في تلك الفترة تكلم عليها في هذه أختي مع العلم أن والده مكتوب ووالدته قد تزوجت رجلا آخر يعيشون مع والدتين وهو يقوم بالعيش فلم يجد لها أن تدفع له زكاة مالها الحمد تبذل الزكاة إذا كان الأيتام والإثم المذكورون يقوم عليهم زوج أمهم ويحسن إليهم ويكفيهم المؤونة فلا يقوم الزكاة كان مستغلون لكن زوج أمهم لأمهم تنقطع عليهم فلا يحتاج فتنزل إلى شيء في كسوتهم ولا في غير هذا وقائم به فلا تعطيه الزكاة لا من جدتهم ولا من غيرهم ثم الجدة ذكر أن تدفع الزكاة إلى أولاد بنتها ولا إلى أولادها ولا إلى أبنائها ولا إلى أمهاتها الزكاة لا تزال أصول الفروع لا تزال الزكاة إلى أبيك ولا أمك ولا جدتك ولا جدتك ولا أولادك ولا أولاد أولادك لكن لما تزول فعل الأخرى الفقراء والأخوان الفقراء لا تزول على الزكاة إلى أخيك البخيل إلى أختك البخيلة إلى خالك البخيل إلى عمك البخيل عمك البخيل قال الفقراء كذا البخيل فقال ما عدا الأب والأمهات ومع الضروع يعني أصول الضروع لا تدع له الزكاة ولا تدع لك أن تدع الحواسة يعني هو وراءهم إذا كانوا فقراء يحويهم.